إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلا شك محصان باللي ربي سبحانه أغدي فكرة أردنيت كان كان بلا المعنى بلا نسوين بلا غين في غدي خلق إلمن بوشن في غدي خلق يلمدان ذي حصون باللي ربي سبحانه يخلقتي أردنيت المندك نرث يعبد المندك نرث يعبد استغوصا اكصحان سنيا اكوان اكصحان المندك نري يرضم في اللاس ففي بنوان ذي نقلع قد يسين يلمدان يرنام مشيدكي نري قيم مدنكي أربي أريغال ويرنام وينك سرجون السنين إلى قديه جيمانيس وإلى قدي والنعودي قرزودي يخدم أين سري قبل بافيس أسم لخرط واسم تغرغرط وربي سبحانه إمغدي سكر السنين قالوا قالوا أرغل أرغرس أكمدن أكملا أقمنزون سن ألمان ذين قالوا ذس قرد كفون قرد قردوني إيهن ربي إلمن دكن مدنا ذهقين هدي فون لن ذاقي غفلن لن يقاذي قعصان لن يقاذي يعني وردوين رانس نفان ديمان سن يفكيزن ربي اللامارا نساعة أي من قارن كنين ثميتسار يعني الأشراط ثميتسار نساعة ويال تمتسار يعني الشرط لكن قارن العالم نغلمرا يسبق نتيد إلا من أكنا رسين المدن بلي غوية داس قارد دنقر الدونيت قاس قارتيري الساعة يفكد ربي غلمرا في مقرنين في مشطح في مقرنين دين إدي سبقن قل عشرة منين إدي سبقن قل حديث تيد أرد ندر بعد ما رد ندر كران لمرات في تمشطح يعني في فسطح في ديك لقد يسين ومدان أطاس ديك سنت إقدران كل وقتنا وأطاس ديك سنت إقدران وقفل زماننا أكن أريليت كرا ديك سنت أدفيننت كل الوقات دي ديك الدون إمين إديف كان ربي لمرات في مشطح أكني غارسين يمدان باللي نتسكين إذ لمرات الساعة أكن في نذ مذ يغال ربي أو نقذن فين أكسوف أو نقرف لن أدد أين أزدد القديك وين نغدك ولد يمانيك أو نقص وغني لقد قرز أو نقف غني وفريد لقد غلظر وفريد أكن رث مقرض ربيك غف فريد إقعد لن ذو فريد إقوم ولم يدنا ربي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إيه وكي إذا ذي وقع ذلنا الفرطت والطفرتر إذا ذن النايضنين ركنس وخران يوفريديس أكا سوينش تكين يكون يمر ربي توين أكنارتو قذمت أكني أرث بعنت إيه قد ندرك ركنا كان يعني في متسار يعني الأشراط نغلى مراث في مشطاح نسعر في مشطاح تزوروه إلى قد يسين يمدانين إيمين ربي مزن دي شقع إمشق عيس أمثو سيدنا محمد في الصلاة ربي السلاميس يعني أشقع نينس ذوينك تكين قلع مرتكين إيمين دينا بعثت أنا والساعة كهاتين تواش قاعد نكي هنا الساعة يعني الساعة لوان قرات القردوني يعني غريب يدس أما يني قلان يار أضاض أي ماس وفوس سين الشهيد يعني أضاض سين الشهيد أي مقارن السبابة والوسطى إيه ولاش ديك السن ولاش قرات الخلاف أم قران وياد الموثي نصف اللاسة ربي السلاميس يتسكي يمين يتسبقنن باللي نفين فلسة صربين السلاميس ان بعد ميق موت حصان ينقضى على الوحي هكا ويرنا نطاس يكن قرني درمان فارفن يقرت الدن ويرنا فغني وفريد ويرنا يسبقن باللي الفتنة هكي تسين يتسكين قلا مرثكي اكني دمنا لكن لغن وياد المصايب كين يقذرون لا بعد ذاك الوقت لنا ذو اللوقات قعدان سكينت وياد نوثمتين قل لما رثكين إمين الدينان أشبح ننفيع فلاسة ربين السلاميس يعني غيري فسن الساعة مع ناس وقفل ما رد تنقر الدنيا وقفل ما رد حضر الساعة نين أثناء ذي شي ظنت يعني نطاس يعني كنقارن الفتنة كي تشيض دعو السلون هذي شيض من غير ويرنا مدن ورتسوغا لا نسيوت نسيرا كان أتصاف ضام دال ويرنا تسمس الصفارت يعني التي نكيني ناغ الفتنة كيني أتسمس الصفارت أكني يتسمس الصفارن لو قاد ناغ السويع الكيض يعني غم تشكي غزقنا مزورون ويسين أكا ويرنا بنذا مذي قن سنية غادي فغ سنية يعني غادي الدخول ودي كر سنية ناية أمزون ذي قن المؤمن ودي القديس ودي الصبح ذي الكافر أكنا ري الصبح يعني غذ المؤمن ودي غلي يقيج ما تشين السيرانيا المعناس مدن تنقلافا وتسم بالدل وصغي منارا فيوت الصفا نافيون وفريد نافيون السيرة. أكن لغن ويدك صروحو ين تغلفين ويدك صروحو ين لما ناس سوراني مري قلب بنذم أذي يفسك نيد الصح شاظن إيقاذ يعني نغلفين شاظن إيقاذك حرزن إيقتفرن يعني لما ناسك أكا ما يلق الوقتك مدنا طاس تفرن تغرون نكران ويرنا سخصارا إيهن يكنسني ناوش بحن النبيان فلسة ربيان السلاميس إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة أسمي أرد تولي باللي غلمنا صروح صروح نسم الدن ورتغلالا تسعى غزالا مقران أرم الدن وتسعى غزالك سوان أرم الدن أتولي باللي نسخصارا ويرنا وتسحرز النار إميرنا حصوت مقرس نغ مقلق نغ عسس الساعة مع الناس سيكيني ذلا مراتينس نغ سيكيني تيميت سارينس إننا سامكرين السين باللين يعني صروحا تمدن نغ تواضيع هنا يسيمرا توالين يعني مدنة تسكن ياليون ورنخلالا رغنشتني ونزميرا رغنشتني غينا راتي الجن أكنا راتي صروح نغ أكنا راتي السخصر ولان اكن داغني قلا قد يسين ومدان بلي قلا مرتكيني هذا الشيء لغنا مدنا تسغنين صوت صوت اويد كان اي انسرف السبا غير من داك نرى غني سوالي مسوره امكيك شافو غني امكيك كنداغني شافني قاديك استخدام الا للنغني اي ننقار المعازف يعني الا لانك اغني ونفين فلسة ربي السلاميس إن يسن أذيلين يون القوم يعني القوام قلوا منينون أذحلن يعني أكن قرن يل يعني الزنا أذحلن الحرير ربي يكتفيت يعني ويجوزيت يعني الخلف إرقزنا دوغالنا تسروسو أدسن أكن داغن الشرار وأدسخذا من ألن الموسيقى نغألن أغنية توالين بلي غنشتكي داين رايلين يعني كزمان نكارو وداين اراد يسبقلين بلي ويا دوكين يتسكين كالامور اللي لكن دا غن اد ياس زمان كراشي ظن يدري مي هذا الشيء ظن وألم أريد سفرا فنذمي منهم ما ريفك منهم ما ريس الدق أمزونا دي تقليب أكم الدنات قامين خطر شوية زوز نغسعا نشتكين يلاد قل وقت الصحابة إمين أنوالين بلين يعني فضاني يعني يدري من الفرس الروم ويرنان يلاد قل وقت الخليفة عمر بن عبد العزيز يرحم ربي قل وقتيس أكن دا غنا ريلين غي الشيط هذي الشيط يدري من قل وقت قل عهد يعني للمهدي إذ عيسى في الله السلام ربي ألا ما يوغ أدي أكندني النا أريد سفارة أرجاز من هو غري قبل الصدق يس أكن يتمثن في اللد لمران نغتمت يعني ما يظنين إقلاقات السنين أيد أدياس الوقت قرأت شرط من غير يعني أمن غيرنا ويقال يكتسوين في مقراضي نقن ناغن فوي قرأت وكين ذاغن تكين قسمي إذا من غير تكين يندف الله سوشبيح لنبي أورت يعني أورت قرار الدنيا أورت قرار غكين ذاغن الساعة ألا ما يشاط من غير كين يعني من غير تددعا إن الناس لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج إن الناس لا شوني بالهرج كين غنفيا فلسة ربي السلام إن يسن ذي القتل تسي من غير وذ الصحية تمثل تشاطت الطرادات يعني الحروب وشاطت وقديك ستعمي يعني من غير غير مدن وكين غادي يوث وكين غادي ينغ ذا شو داغن يخدم من أكن داغن غير أكن دن نغل يعني تيميتسر يعني العلامات نغل أمارة في الساعة فمشطوح يعني الأمارة في مشطح الساعة هي مدن نشرب حاش يسوين هذو غالين بلا الريان بلا الحياة أمزون زمن السن إيهين أوري جزارة حصان دينك حرم ربي ويوكذك حرم ينس وديلين يون القوم يعني القوام ددغا قل أمنا نفيا فلسة ربي السلاميس السن غسمي لان ضد الناس يسم الله يعني الشرابك دينك حرم ربي إيهين إذي سبقين قل آيات الخمر أكن ذا غني دي سفقنا يثمثن أن ولين أي غار أنه الزين القاع غي من قار الزلازل أن اشتكين يسعى المعنى يمين دي سفقنا وش بيحن نفين في اللسة ربين السلامس يسفقنا زند بالليم وتنقرارا الدوني ألما يشاض أنه الزين يعني من القاع ألما شاض الزلازل وذين رديس بقنين ذينين زرع وذينين سل إشار أثن سلام السكين تنهز القعان كتمرتيهين أزكان كتمرت النياض قيون الوقت قسنا تمورا إشار فصفاس ويذلز لكن غذا نهزين القعان يعني أثن إشار فصفاس إتكين قلا مارتينس بلا ما تسوم يوت لا مرا نايضنين نغيوت كنقا نتمتسارت نايضنين يمين ثموسنين تسافات لا خاطيه يهين في عقنت تطلع ادياس الوقت قالت شيل عقنت قالت لي ثموسنين ذين كون شظاره امزون يمسنوين اتسمتن ورتفنا إقالات دي خلفين ويرنا يسبقنا وش بيحنا نبيا فلسة ربنا السلاميس إمين يسمينا غير يعني عفاس وقفن الساعة ذو السان غير أن تشكي غادي ترسو يعني غادي تصبو تستعوق أن تصبو غذا صبو ويرنا ثموسني غا تسوارف الذرفة ويرنا يسبقنا زند أن يشتكي إمين سنينا ربنا سبحانه يتطف أرغورس يمري يعني غري نغنغ يمري يطف أرغورس ترغيح يمسنون تحصام يلا مسنو أذ يوين تمسنينس زيدس إيهين مدن حوض تمسنينس إيهين يمرني غن حصون بالليل أذكر الإيقاذور مغرارا أذكر الإيقاذون المذارا أكني وثان تمسنين أرنو غمارا أكني وثان إنو ماكي تمسنين أدفو أدسكنين مدن سدعوكن تنسن ودو نوثني غري سفغن غري سخرفن نيا ودسخرفن ثموسني إيمان سن ذويد أكن دغن إسن إسلام ويذني نيا أكن يثمثن دغن أرنسين باللي غلامرة ثكينة في متسركين شهادة نظور أتشين ذويد أريفرن شهادة تيفيت حصان بلي شهادة نظور يحرمت الشرع سيون وذم أو عران سيون وذم أم قران إمي إدي سفقين أكن نفين فلسط ربين السلاميس يعني يناد غير وقف المدس وقف المدس نقردوني وقف المدس ساعة غيرت نقردوني أتشير شهادة نظور ويرنا مدن أدفرن تيذت سانتش كيثيد سنين أدفرن وادسكيدفن وادقرن الكيين غف مدن وذي الصح ذيني من سل ذيني نحصى إما لغدينين هاتو هاتي قلال هاتو هاتي قبران أكن داغن إلى قد يسين ومدان بلين غير لا مراثكين أعطاس ماشي ذكرة أكن راثي بندر متسدر كان كان خرا أكن رميزن ومدان أكن رطلن وذفن بلين إلى قدر نظار السفير إلى قد يسين يعني غفريد غير الدون ثيك لين سر الدون أندان أكن إتدون ينغير لما رتكين يسفق ند أدوغال المدن يعني غفنون والسالين غفنين سن أكا سالين غفنين سن ويكين ذي مكس ذي مكساون إلان وذي الصحية مثل روح مارت ودات وياتين دينين إمارنطل لذنفني غفنون أري خامني غفنون ورنون يعني غفنون والسالين غفنين يالي ونك يني عنك يغد كاسني غفجاري يالي ونك يني عنك يغد بنوغ يعني غطاس تخامي نكتر بويني غفنان غفجاري وذا نشتاكي غيدي سفقن وشبيح النبي فلاسة ربي غف السلاميس أسنيتي سقسان غف الساعة أي وقت ثلاثة نقردوني هي نقتيري ريت وشبيح النبي ثلاث وريح صلاة ويني تسوسقسان أما ينيك حصان ويني تدي سقسان هي ينيس ذا شو يد الله مارتينس يكرد وشبيح النبي فلاسة ربي غف السلاميس ينياس أتستلد وتفض مدن يعني كرك مدن لكن يعني تدون عرياني إلان يعني ذي يقنقارن ذي مغباني إلان ويرنان ذي مكساوين بنون والسعلين قلبي يعني يمذين المعنس أغفر السن إستوين السن يعني نغدهن السن فكانت كان إلبنين ود يعني ودرنون قلبنين أكن ذا غنى يثمثن أراني سين بالليم إمولان الخير الدين أضروحا ودقرون كان يا رمدنن ماشي ذي مدنن العالية أكن ذي سفقن وشبحن نبيا فلسة ربيع السدميس يمسني النار بالليم ربيع أذي وين أرغرس أذي الطفر غرس إمولان الخير ذات الدين الصالحين ذي ما اللغن أين رد قرن كان ذي رمدن أرتسنن الخير أكن داغن أرتسنن المعروف أكن قلا ويذ المنكر أمزون المنكر يغلد المعروف أمزون المعروف يغلد المنكر أين ديريت غرسن أمزون دين قلهان أين لا أين قلهان أمزون دين ديريت سولمي هي أكن داغن أري أذياس الوقت غير تشيض غير تفهم غير تسلم إيار ذي يفضرون إيار لخذين دين خدم المدن كنقاذ مسلين ديرين لخذين ديرين ويرنا ورصوض النار كنقارن المدن إزورا سن ذي مولا سن ذوي ذوي شركن غرسني ذا من ذوي ذا كنقال الخوال العموم أين قارن يعني قطع الرحيم فنادم يلاق أذي أذي وصل وذي روح أين من قرن كن صلة الرحم ذين سيقو من ربي سبحانه المؤمنين نخفيف وينهات ما يلاق ذي وقت النين أتلين قطيعة الرحم لكن ذينك شاظن ويلي وين أتصفض ريه درارة دماس أتصفض شحال دست قوس قولي زرارة دماس أكن داغن عمتيس خالتيس دويد النير أكن داغن وياد الجيران وقول سود تقولي أنا جالسين لقدر ذو الحرمة أكن ليمان ذو الرحمة ذو أبصن تغوصي من النايل ويالنا كان دناني مزورا الجاري في كثير ربيع الرحمة ماشيين النقمة ومثورا يغال الجاري النقمة أكن نسل قطاس كنقاني مضيقا أدياس الوقت أكن جال لمرات الساعة لمرات مشطحنا في متار مشطح الساعة أدياس الوقت جري شيض الربع ودستن الدن الربع ودستن أكن ويض الحرام وتحصام أكن الدنان وش بيحن البيه في الأساس ربنا السدميس بين يدي الساعة يظهر الربع يري فسن الساعة وقبل ما تنقر الساعة نغد حضر الساعة وقبل ما تنقر الدنيت أدي فين الربع ودي الشيض أكن لغن أذو غال المدن وتقلب نارا ونسان غرد وندري من السن وتقلب نارا ما يلد الحرام نغد الحلال ويرنا أنشتكي غذيري أكنين زرطورا مدن أكينين هوشي سفركي وهوشي المهم ذادري كان يتقلب ويدوقع ما يلد سفرضا ويدوقع ما يلد الحرام المهم كان أويد أين رفكا وعبوضي وتحصنا يتمتن باللي إقاديك سن الرفا تسيمس إيس سن وتسيمس أرتتشن أكن دغنو يذوينك سن الحرام أثني يتك كنقاني تعبوطيس يتكس الحرام ويرنا أكسوم إديغمان قل حرام كنقاني جهنم دغن أرتتشن ويرنا نفيان فلسة صرف فيان السلاميس ينيسن لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بماذا يعني بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام أدياس زمان أريد سيسينار البنادم ددغا أريد سكر الدهنيس نغنياس يا أروين سر يخلال أروين سر ديغم أدري مني قل حلال ناغ الحرام أكنا رد يسل وقت غير تفض إمدان نديري ذنو ثنين إق عمرن كجمويا ذنو ثنين إق هدرن ذنو ثنين إق توليهن ذنو ثنين إق استخدام المدن أكن دي سفقن وشبيح النبي في اللسل صربين السلاميس يمسني نان إيمدو كاليس أكا إني أسنة دسنت غف مدين خلاني سوق السنة ردي أسنة سيخ يعني غدي خد يعني سوق السنة أنت شكي مدين توخذ عن السوان شتني أقل وقت ني أرى نولي مدين سامن نوينيك سكي ديفن أكا ويرنا سكي ديفن وينيك قارن تيديس أكدفني أدي سكيدف وينا غتمنم أما يند جان دم ديوني نزي كان كاغد إذا مذي يغارثي دنفك ناناسي ميقول ددغاني ميقوخ حضراء إمي بقول أمنا هي مدنة دغالين ذو الصح يعني أم تشكين سكيديفن إقاذ إقارتي ذات ويرنا تسمن إقاذك سكيديفن ويرنا الخاين يرمدان وينك خذعن وينك تغرون تسمن تديوغ الغرس النساء غزال إكسوان ما يلغد الأمين النيم ذفند من العليم ذا مغلفني العليم وينا أمزون وتوحقر أمزون وسكنان الشارع ويرنا من هاري هضر ذك سن ذروي بيضاء من هو ذروي بيضاء مكين ذا مذي يغيد فكا أن فيهم في لسة ربيهم السلاميز يناسن ذا رقاز ونسعين ذا مسنين ونسعي السيرا أم تشكين ذا رقز كنكا أذي هضر قل أمور العامة أمور يعني في غوسيوين نغل الشغال انتدر نغد الشوف ولم يتمثل أكن دغن أرد يس أزمان غير يشير الشرك بالأمة ويرنا نبيع فلسة ربيع السلاميس يسبق نب يعني ورث مقرارة دونية ورث حضارة الساعة غير تنقر دونية الساعة فوسط قيامة ألا ما غطاسي درمان بالأمة ينس أذو ظن وذ قضع وذ دون قفرد المشركين أذو غالن خذ من أين خذ من المشركون إبلاغ النغيم سيزور ألا ما غالن عبدن الأوثان يعني غم تشكين ذرين رفنون ذي زرع نغذين رفنون نتني صفة سنسن وتعبدن أكنين توالي نتصيك شركين أتصيك ذيك تزوروني زكوان أتصيك ذيك تزيني زكوان كتمعمرين وتزينك نتزيني وخمر ربي الكعبة المشرفة ويرنا أنوالين أكن لغن أنشتكين غريدو زر غاية مثل أكنر الشرك ويرنا الشرك يحرميت ربي سبحانه يحرميت أتسطاس ويرنا الشرك كين ذينا ليس در من أينك خدم وبدان وذينا رديلين السبع سريكشم جهنم أغس من ربي إمنعكم أكن لغن أردياس أس أكن قان قروا سغال نرى مدن صدوع عن الوالدين الوقت أكني الدين ناوش بيحن النبي أن تلد الأمة ربتها الوقت أني أمزون صمتوث أدارو لليس أمزون تتسحي ثلال أدارو ثين أردت استخدامن تنيق يعني تمسلين ديدس أكني تمسلين يعني كنقارن لليس تسايني نغت سكيتني خطرش أرضي الشيض العقوق إيقاذون تضعر الوالدين إيقاذون الحرم ذي الوالدين صرح ما ذرح ما ذي اللي ما ندل أمان خطرش أنشتكين يضراد نتسوالين أمك مدن تسوي ندي مولان سن أريخا من النغيم كمغارن سمغارين وكين ديون وذم غير وذم ون العقوق أكين دغن رد يسل وقت غير تسمين كارن مدن أتسمين كارن مزون أذي غليون غسم إلا غد عميس نغد غماس نغد مزاكوليس نغد مستب زرتيس أمزونو تسينا لغت ينكر ويرنا غسم إلا الزراطي عقليس أثي جدين ونقول نسينا لغ أكا ودي غلس سلام أكن داغن ويقارس ستمسني ويد سلام أبيو غالب نظم إما ليبو غادي سلم وكين ما إلا يسني يحملي ذلك سلم في اللاس ما إلا ضايضنين أريد سلم على في اللاس أكن دي سبقن أشبح ننفين إمي ديننا في اللاسة ربين السلاميس إن بين يدي الساعة إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة أكا أكن دي سبقن أكن داغن يسبقنت باللي قال الشرطة كيني أي أدي السلم مرقاز غفر قاز أي غرار يسلم في اللاس إمين يتسن وما ويدو المسينا أمزون يعني وتسلمنا له وددغان السلام ذيني قلا قد يليغي يزقع ويلا غير يسلمن أكن ملان أكن ذا غن يلد يتلدي والتكن قارن ثم تسارت نغيو ثلما ران نيضنين قلا مرة فاكين الساعة إمين أذي الشي الموتكين يعني يمكن قارن بلا ما حصل مدن أي مقارن موت الفجأة أمزون أتسلي تقيم الكنكة ألما ننادي فلاني يموت سنسيني ترى كنك الذي يذي يظلني عين الله الوحي أم كده شرط أكيني باللي تصح أنشتكين ذي نقلا قد يسين ومدان ويرنق الوقتكين إشافة تسطاس مران ولي غرقاز إلا إصحى يضحى ويرنا يلس العافية يقلا تسويع أثني قيمة فين يقيم يموت نغي يزدور نغا كنقارن يسر صقر ويسمتا يموت نغا ديك تبدو أكين داغن ولا إمارات وين باللي الموتكين عن الفجأة يعني أمزون بنادم وريتي سينارا ألا من الناس فلاني غتنا يذويا نغفلانتي غتن ثموث نغفيهنا نغويهنا أنشتكت قتسينت ويغير لمرة كي غيتنا أذي يغل زمان يسو قارب ويغرس أمزون أسجارو سجواس بسجواس ولاش أصفر تصفر الزمانة باللي غيلد أتصن الوقت نغير قرد ويض نغير دور الطايض أنوالين بلي غاكي غادي يسبقن وشبيح النبي فلاسات ربي السلاميس يناس يعني ورسن قرار الدنيا ألما يغال زمان السقارة فايقرس وفنادم أدي أوريسيسين يعني السقواس الشهر ذا الدور أمزون ديونواس نغامزون الساعة نغام أكنة الله ذاين أردي سبقن النهي بلي غال وقت النهي أدي يغال ولاس القس البركة وأدي يغال أكن ذا غال مدن ورسيسين النار أين إكسيدين أكنة إقلا أكن دغنا يثلثن هي لما رثكين أن ولي يعني مثيذ إكسلسون يعني اللبسنين ثوت زلانت أمزون عريان إي لانت أنشتكين ذي نكس بقل أمزون أذي ابن ثمت سكين على الخلا تكين ورتصرن تران إيمان سنت ونشتكي بين يدي السبقين نفي بلي نتكي الصفة يعني الصفة فويض يعني أري خلال نسوين خدم أحتوم من جهنم أغس من عربي اسم العيكون إيمان دينا ويكين بالصناف أريكش من الكاسيات العاريات أكن لغان غير ما ونكي نغير في ميت ساركي إمران ولي أيور أذ يغال أمزون يطق أي طقت إما رزر المدن أدنين وكيغ ماشي ذيور كيغ لددغى ذيور نيومين وصح نشتكي نتوالي إما رم خلف المدن قفدون بوغور يعني قسني مزورة بوغور أدنين ميلا أيور يعني ذيور نيومين ناغ ذيور نيونواس ونشتكي نوالات أكنين إنسا أكن ذاغن أني سين باللي أدوغال يعني اللي هو أتسن جاي أمان أتسن جاي بغنية ما يلا ضربية نغاين رتشن بدن الغلا أتسوغال أتسن كاز وطسطاس أي غار خطش البركة أتسروح أي غار مدن خذمنا طاسن المعاصي أكن ذاغن أري ولي مبنذم باللي غير لا مراث نا غير في ميتسار الساعة يعني في ميتسار كي تمشطح للشراط يعني النغ العلامات في مشطح إمارة السيد التجارة أزنزو غاكي يعني غزنوزي مدنا زنوزين أذ يغال أرقز أذ يزنوز نتسا وسغال تمطوطيس أتعوني أمزون أريز ميرالا غيمانيس ألا ما غتعوني تمطوطيس غاف تجارة النين ذينا ردي سبقين بليو يدويكي سكين قلا مراث أكن إديس يعني غير سكن لدغا وشبيح للنفيا فلسة ربيع السلاميس إميغي سنينا إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة ثوالمية ويرنا غدغا الأسواق سميق أرض أمزون يالثة درس نغيال ثمدين السوق يمس أداد غاغي زمرد السيوض الحال أما وفان جيوث متدار أذيلين سين نغيثان السواق أكن دا غنى ري شيض الكتب أذي شيض طاسة طاس الكتب وديلين أكن دا غن بنادم أذي يحسون باللين أدو غال مدن وططف نرم يعني بمسلين السن قارن إمس يعني هدرن بلا ما خد من سوين قارن يعني لهذور السن إمارات الصلاضي لهذوريس ذيني قلها ندي قار ما يلا إمارات الصلاض نغدا دغا إمارات الزر ذيني خدم ذيني السروال وذيني السوق ذيني أكن دا غن ينادن فيا فلسة ربي السلاميس إمين غادي يستفقن أتصرض أرقازي هدرا والعليم دا شو كان مارس رضا الخديميس ذي نركي السجن وربي ينهات غفنشتني في مغسني النار يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون سوالم هكين دا غن غير لمرة كين يعني لما رثي مشطح أسقر النغن إنسل من ذو ذين إميرني ويذجرى ويذيذ غاغن يعني غد هدر أدي أكني الحديث من يدي الصوت أبو هريرة تغيمي ديناغي ند وشبيح من نبي فلسة ربي السلامي يعني ورثتن قرار الدنيا ألما نغن إنسل من ذو ذين ودنغن إنسل من ذو ذين ومبعد ذاي أذي فر ازدفير كزرع ازدفير نتجرع اد مسلاي ودهضر تجرني ودي هضر اكن دغنو يدد غغنين غزرني اسينين اين سلم عبد الله وكين ذو ذاي فرز دفيري روح انغي الان يون الربيع كان يقارن الغرقد خاطش دربيع كوذين إن من تكونش تكيني تنسوالي تزونا تسطس قربيعك نوناس داينا لا تسمن عن ما يلان تسكيني غاية مثل سكيني إذ الكران تيميتسار ناغش الأشرار تيمشطح ما يلان يعني تيميتسار نايضي ناغ الأشرار تيمقرنين تيدي دي سبقن وش بيحن نبيان في اللي ستسربيان السلاميس إلو مينس إلمن داك نارت السنين وضع صونت باللي وضع صونت دغا باللي ذنو سنتين إذ لمرض يعني تم قرنين من الساعة أكني غيدي سبقين غيون الحديث إمين إقروح يعني يوفاهم دوكاليس هدران يعني بوي غارسن إسقسثن ينيس فشو في تمسليهم ناس أقلاغ نتمسليه غاف الساعة يعني أي وقت قالت نقرد دونيت إيه ينيس وتسنقال لان الدنيت يعني وتحضر الساعة ألا ما تزرى مع عشرة تيميتسار يعني عشرة ليال يدرزن يعني غيظون الدخان يدرزن الدجال يعني اكسكي ديفن يعني الدجال ويدرزن الدابة الوقت يعني إمارات الشرق يطيج نغد يلي يطيج المغرب أكن إمارات ديرس سيدنا عيسى في الاسلام ربي أكن إمارات فين يأجوج ومأجوج أكن الخسوف ريلين ثلاثة يعني الخسوفات يونق المشرق وايد المغرب يونق جزيرة العرب لكن ذا غن أرد يعني كن قنتيمس أرد يفغن اليمن وتضرق مدن وآل المحشر نشتاكين يسبقني ثيد وش بيحن نفين في اللسة ربينا السلاميس إمين اللي يسبقن العشران لي تكينين ويرنا لي تكين نغتيمي تساركين تسن تد تمسفارا تقوي غارسن أكني دي سبقن وش بيحن نفين في اللسة ربينا السلاميس ثم زوروث يرنا إمرني غاية مثن إلا قد يسين بلي أكني الدناني إموسناون سمسو صفارنت أكني أتولم يعني الشرور إمارات التي عقوشيني قعمرنا الشرورني إمارة يتوكزم يعني غادي ينقضى على الخضني غادي يتوكزم أتغلاين تعقينيني سمسو صفارنت أكين إيه من فيهم بزات صربين السلاميس يسبق نزم لا يتكيني أكني أريد السنين وكن أكن لغنى حذر يسبق نزم لتزوارا المسيح الدجال وكين أريدون أكن أري غرم الدن أكني أريد السفغ يعني الطعن سن وسنيني غنزول متسان أريينين باللي غنكي إذا ربيان ويرنا المؤمنين إذا ما دبونش تكين إذا عون ربيان سبحانه إذا من دكني أرات السمنع وكني أرات السبت المرنية أكني غادي يوسان قل حديث يسبق نزم وش بيحن نبيع في اللاسس وربين غد السلاميس لما راتيس أكنا راتي سنين وكنا رات حذر وسرول واسمن عني من سن إلا يسن المسيح أكيد دجال أتحصون باللي غربيث والمشي ذي مرعون والمسيح أكيد دجال ذي مرعون تيفوس ويرنا غمزون يعني تستوامسح هكا ويرنا غادي يسين باللي ذو زلان ويرنا ذمرع وني قلا ويرنا كنقارن يعني الصفينس ماشي الصفان العليا وحصوص اي سلم باللي غثان يتوكتف غير يعني هو نسكت وين زينس اكتون زينس يتوكتف كافر يعني كافر هكا وتصغر يا اللي نسلم تصغر كنا صغرن توكتف ويرنا غسما إلا أوري لا رغدويني قغران إمرني أثي والله ربي أكنا راتي السين هكا ويرنا غاتي السين أكن ذاغن باللي المسيح الدجال كيني إلا قد يحصون باللي يدي فوق الجهة المشرق يعني خراسان ويرنا أدي سين أكن باللي الملائكة الملائكة أفضل قنت أتجن ترى أدي يخشم المكان غير المدينة خطر سوامنا في اللاس ويرنا أتصفض وإذا يعني الأمكان كجرد يفغ كندنا أمكان جرد يفغ جوية كندنا خراسان من يهودية أصبهان أثظفرن أزال 70,000 دوذي أرفي ظفرن أكا والملائكة إن شاء الله ربي تسيز بسري ثبت المؤمنين وتسيز أرثي النغن أرثي ذرقن ارتج نرى أديكشم المدينة نغل مكة خاطش تصوح الرم في اللاس أكا يثمثن أكا دغن أرثي سينم بلي الفتنة أكين للمسيح الدجال يا نغذي قيمة دي زق قم كان أكين أنحصون بلي أزل من 40 بوسان أكا ويرنا غادي يستخدم قد هنيس أين يقزمر إن من داك نين أري صفغ مدني الطعام إن من داك نارتي صفغ الدين السن ويرنا وريك أذي عرضي شمر الجوامع وريك شمر غالا أربع الجوامع المسجد الحرام ذا المسجد النبوي ذا المسجد الطور ذا المسجد الأقصى أكني ديوسا قل حديث ويرنا ويذا ري ظفرا ويذا ري يعني غري غور المسيح الدجال وإذا رأي من سيس أسنسيس تخدم وتغور وتسكفر إقدر في ظفر نطاس طاس ذي اليهود ذي روميين ذي التركة كنداغن ذي الخلافة طاسرة في ظفر أكن دويذ أن المذارة أكن وثا أكن داغن دويذ يقعقن يعني وطفر الجهل السن أرض في نار الشرع أكن وثا ويرنا الفتنة ثم قرانت الفتنة المسيح الدجال إلا من بونشتكين إذا عون مدن أكنرت السمنة ثولان بالليان أفوس يعني متسويد يعني نقارن أفوس ذي السب جنث أكن داغني إثلة مس ويرنا ويسعى أم تشكين ذي غزران فوامان ويرنا ذي دورارن الخبز يرنا مرايا مريغني أكنرت السنقين لكن قارن اللهوان نغمان أدنقين ومن قنين أكنرت يمغين الرفية أكنرت طفار لكنوز الدنيا أكنرت دون سيوث الخفان طم قرآن أمزون در الفرق أمزون در غام أمزون در ضو أمزون در حرير إيهن وطاس كن قارن تغوسي وين يظنين أري جن جنس نوون بالليم وكين دصح الضربي خاطر شين استكين وريسي زمير ألا ربي كانيسي زمرن وربي سبحانه وتعالى دصح إلا قد أذغن أول اسم الدن والظفرن أفريديس أكن ملان وثذعون إل من دك نارك السمنع الفتنة كين المسيح الدجال ويرنا غير الفتنة كينين غادي والي فكد أمذي كان كان نفين فلسة ربي غد سلاميس إيمدو كاليس يناد وإن من فتنته أدين غيوان ذا شو غادي نيض ما ينغس حلاغ ديماك أدفاذاك أتزرر أدي نيض بليذن كيض ربي أسيني وينا غد الصحيح خاطر شي ما تموت بابا يموت أدي يمر الشيطان أزدي فغس صورة بابا سديماس وسنين نك دشوا يأمي ومن بعد يمرني سنين غض الصح تشيني بربي استغفر الله سوالم دشوا خدم المسيح في الدجال إلى قديسين المدن باللي دايما سلكتف في مسين استيند الجنة ما يلان ذا الجنة ينس سينا اتسيمس ما يلان ينادي كيراكيوان اكشمار الجنة المعنى سيبه وغاتي ذا قرر تيمس ما يلان ينايس اكشمار تيمس اتسينا تي ذس ذا الجنة خاطرش المسيح حكيا ذا الدجال ويلاق أنسخذ ما يتمثل أكنا نستمنع إيمان نغي المسيح الدجال أمكا نستمنع إيمان نغي المسيح الدجال إلى قد يسين بلي أشبح النبي في اللاس أتصرب بها السلاميس يدرد لومينس ويفكيس ويسبق نزن ألا سرس منعا إيمان سن المسيح الدجال لتزورا إلى قد طفن قفريض ربي وإلى قد ظفرن الإيمان أكني وثا وإلى قد المذن اسمون ربي أكني وثا إما رفضعون أكني كنا رفضعون وذي سين الصفات نس أكني وثا أكني وسنسس خزامرة أدي سين بلين اسم ونيس زينك بنين الصفات نس زينك لقن زينك حسن زينك ونعن ما يلاغذ نفسان ذي مرعون أوربيث ون ماشي ذي مرعون ويرنام ونكني حصان بلين ربي وثن زرارة ألم نموت يونور يزمير أدي زر ربيس ويعني قل حياتي ما يلد المسيح الدجال أدي فرق الحياة نونك يعني الويد فرث القردوني ويد أرس حضرا أدي سينن بالليان وكين ديون وذم قرد سينن بالليان ذي الكتب خطر شربيك أرزر طالع المؤمن ألما ذا سن يمس القيامة أكن داغن ويسين ذا العالي مدني ما رضعون ربين أكن يغرى تسمنع الفتنة للمسيح الدجال يعني المسيح الكذاب لا بعدك ظليت من بعد التشهد وقفل الإسلام يمرث ضعوضة سنيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أكن يا أي سلم أسنيد ربي سمنعي إلى عتب الزكاة أربي سمنعي إلى يعني الفتنة للمسيح الدجال أكن دغن ألا الوستلسة سري السمنع بنظم إيمانيس إما لا يغر تصور سن الكهف هذا يغر لا يثق صورة سن الكهف يعني تزوران صورة سن الكهف أصغر في اللاس لا بعدان ثقرينس ويوضي غر عشرة ليات يعني كتزوار ذا عشرة ليات كتقارا ذاين ما ريغر في اللاس أنشتني أورثي تزور رارا ذاين راتي سمنعان الفتنة اللي لكن قرن المسيح الدجال ويقلاق بنذم أسير ول ما يلان يسليس إلى قصير ول وسيفعذ وذي وذ العليس ما يلان يفان أذرين أرمكا ذي المدينة خاطر شتيني مضيق الناكيني أورثي في التشمارا لا يكن قال المسيح الدجال وذ العالم اللي انسلم اكني ما ليسل زيس اسير ول وذ وذ السمنع ايمانيس وربي سبحانه اتسمن عن ان شاء الله اكن ذا غني لقد يسين باللي ربي سبحانه يسبقني أقص لي تكني أكني أردت سنن يمدن وكني أردت خدم أكني وثا ويرنان لهلكيس إلى قنسين باللي الموت المسيح الدجال أكني أذي لي في فسن سيدنا عيسى أكني ندوسا للحديث وسبقني باللي ذنسا أردت نغن لغض الآية في السنة قل لي ثكينا ثمي تسركين ثمي قرنين الساعة يعني إما ردي رسدنا عيسى في الإسلام ربي في الإذن ربي سبحانه خطر شميرني أكني ذننا إلا دد جلكي يخدم ويسفسد الضعص وانت سنغارتي كسن هم تسرتي نغن أروسينيس يعني يختار ديرس إما أديرس قل الجهة ممكن قان تمام تسمار دمشق الشام قل ما نران تشبحانت ويرنا قيوت الصورة من نفسين السدها ويسكر في السنيس غاف سين الملكة سين فريوني الملكة وديرس ويرنا قرويس ستا القاعة وأكن ذا غن أذميسي سرقريق سفات ودي ليهم أصبو ينس غاف الطائفة المنصورة سيني أرينا غن غف الحق غف تيدس وتسيني غن تنجمع إلمن داك نرى النغن الدجالكي ودي صوب قل وقت نتظلي نتسنغر يظل نزدفير للأمير يعني أما الساي نطائفة النية نتجمع في النية أكاية ما يتمثل ويرنا يسجند ربي سبحانه يمين في جانب اللامرة ينس أكني الدناء وإنه لعلم للساعة أكني تغران قياد بن عباس إمي تغران بالليم ذا علم يعني اللامرة للساعة أكا وإنه لعلم للساعة ويرنا أكنا لدي سفقين إيوذين تولان بالليم الحكمة أكنا قارني نماك إلمن بويني إدي سرس ربي سبحانه سيدنا عيسى في الإسلام ربي وذين ناند بالليم أكني غيثين غان ودادغان يسبق نزن ربي سبحانه باللي أرتم غنارا دادغان إرفذيث أرغرس ويرنا أسمارد يوض أسمارد يصوب سيدنا عيسى في الإسلام ربي وريخد مارس الإنجيل أدي يخدم وذي يظفر الشريعة سيدنا محمد في الإسلام ربي السلاميس وسيس أريس خدم وسيس أكن داغن أري فرون أريس الحي تغاوسيوين أكم دانين أكا ويرنا أد غادي يحسون باللي غير مرض يصب يعني باللي ثان لجليس يقرفد أكنا راي يموت وكنا راي تسوامط القرقاعة خطر شكل محصى باللي أو كمدن أذموذن ويرنا أربطسن أروغلن أكن لغنا راي يسبقن باللي غادي يسكدف يعني غادي راي يسبقن يورمين باللي أين ذنان البطل لكن ذوين ذنان يعني يمكن قارن سي مسلمين سكتثين تتسريوين الله يظنين ديري أمزون جامس ذو ربين ذا شوني سنان أنشتكين غاكو لتسكرة ويرنا غاكني أراد يسبقن باللي غاد الإسلام أراد يسريكم لربين وسيس أراد يستخدم أكني مراد يرس أذي رز الصليب وذين غا أكن داغن إلف أكن داغن أراد يسرس الجزية ويرنا غاديني ديونو مستاي ديونو مدبرا أراد يخدم الشريعة سيدنا محمد في الأسلام الربية أكن داغن أراد يحوج أروخام الربية سبحانه أتنذي حوج أروخام الربية أكا وتسيدي يعني البركة ذي الأمن يعني تلويت القاعة ذي الجنوان أكن داغني ذي السبقين باللي يعني أين ري زق وين ري زوم سيدنا عيسى قدوني ثكي أزال نسبع سنين وننذكره المسنون أزال نربعين سنة المهم أن السن كان باللي انتكين في الأمارة أكنو يذي أجوج ومأجوج وكين ذي ذريا من يافث أبي الترك ويرنا يسبقن بصفة السن أكني دي سفقن يعني ديوساق الأحاديث باللي نشبهن يعني قل جنس سن المغول كينا يعني بالترك المغول ويرنا ألنسن سمشطاح ويرنا نمتشكين الدبزن إخن فياش السن أكن داغن إيهود مون سن يعني نمتشكين الطقفن التصصاص ويرنا أذي سن بنزن باللي وكيني دي يأجوج ومأجوج كيني أكني دي سفقن ربي سبحانه ستيفنسن باللي يناد حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أذلين شاغم طاسطاس واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين المهم أم حصوم باللي لا يتكينين أكندي سبقنوا يضرب سبحانه يعني سورس كهف يمين يسكسان يعني في القرنين يدرد ربي سبحانه تقسيط من ذي القرنين هكا ويرنا أني سين نكني بلي الأدلة إذ يدر وش بحن نبي فلسات ربي السلاميس بلي يأجوج ومأجوج الثاني يعني غد فغن وتسدق وتصل حديث جرس يون الحديث تصور زينب بنت جحش تمطط من النبي فلسات ربي السلاميس ثنادي كشمد فلانا يون واسن النبي فلسات ربي السلاميس يجعرك ويفقع ويند لا إله إلا الله وين للعرب من شر قد اقترب يند فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه يعني مثل هذه ويرنام أن يفتح مثل هذا يسكن زعام يعني يزدين ويسكر دور قاري ظنيس كنقارن أدبوزني ضضا ذي قلنزاتس إنسازل بونشتكي تكرد يعني زينب بنت جحش ثنا يسمي لغن هلك ويرنا غلان دغنا إما اللغن الصالحين إنا يسن عميه ما يلان يشاض الخبث يعني ما يلان يشاض يعني تشاض يرلخ دايم وتشاض يعني يقجرا وشاض يارتي غوسيين أكن ذا غني دي سفقن ربي سبحانه الخصوفات كيمي فياتا أرى يضرون يعني قل وقت النيم أكن ذا ناوكين ذا لامارات ناغتيمي تسال يمتم قرانين الساعة ويرنا الخصوفة كي أديلي ذين أري وين القاعني أم تشكين أتسمخر وتغيب أكا أكن الدين ربين قليا فخسفنا به وبداره الأرض أم تشكي تمخر سيس القاع في قفد ويرنا فتشات أكا ويسبق ند قل حديث الخصوفة كيني يناد يون أذيريق المشرق ما إلا ذويضنين أذيريق المغرب ما إلا ذويستيتا أذيريق الجزيرة فعرفن أكا وضوى قلني نا أكل دلنا أقوم الدخان أديفين الدخان قلت لقر الزمان ويرنا يجاف للعلمة للمرة نغتمة سارة النظنين نساعة ويسبقنا ربنا سبحانه قليا يمدنا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم لا يمكن يسبقنا ربنا سبحانه ميسينا سيدنا محمد فلسنا من ربنا إن ياس رجون أسمار الزرن يعني أسمار الدوين أديوين يغنين الدخانة كينيا أكان ثهوية كينيا نغاقو مكي وماري تشارة دي عمر يغنين أقود القاعة ويرنا المؤمن وصفر الزار غمسون دا عفاز كان ما يلان يكفريون ما يلان يكفريون دينا يعني أكن قام الدخان مني دينا ريستر قام تيم الزوغين سن ودينا ريفلون أكن دان تيم الزوغين سن وذوالين باللي غاد حسن العثافني وذينين أكني دينا ربي هذا عذاب أليم ثولمي غيتمثل أكن ذا غن لمران ما يظنين أسقرد يشرق يطيج قل مغرب غيرد يشرق يعني يطيج دورا غتاني شرق قل الشرق إميرني غادي يغار قل المغرب قل جيها ومالو ماشي قل جيها نقارن من الشرق يعني أسمار أكن يسكند ربي مدينا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ويرناك ندي السبقن وشبحن النبي في اللسة ربي السلاميس يناد يعني وتنقرار الدوني ثلث حضارة الساعة لما يشرق يطيج لما يريد يطيج قل جيها من المغرب إميرني مرات زورا مدنا كيف هذا من أكن ملان إميرني ورين الفعار الإيمان ورين الفعار التوبة ويني قمنا وقبلت وقبلت بينس ما يلاد وين نور نومين ألما يمين قزران الشتنين يميرني أرثن الفعيثارة أكني وثا ودينا ردي سبقنني هنا يتمثن إلى قدس ولين وإلى قدس كم الحصن وين أكني أرثم يعني أرث سوفم وتساغلم وقبلت أسوي أثنين أكنو يذدب الدب أردي فغن كتقران زمان أكن الدين ربي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويرنا يستفر تيد يعني إلي كفري وين دابة الأرض كي تهدر دي السن ويرنا هم تشكي يعني تمسلي دي السن أكني وثا ويرنا بنظم أسسل وتنظر أكني وثا ويرنا إلى قنسين باللي قل وقت اللي غادي لي يفسد إمدان وجان أفريض الربي وسفد لن أفريض الربي يعني الدين الربي وجان الحق إيه أسن تهضر أكني وثا سوين قلع أدي سين إميرني أتظر وبحصون أنشتني ويرنا غدا شو غارة تخدم إمارد فهر أم تشكين غسن تسكري فسونزي وينسن ونزي وينسن أم تشكيان نساث أرتي علما ذا علين ف المؤمن أتذكر لمران المؤمن الكافر أكن ذاغن أرتي تسبقنيف ويرنا يسكن الضرب سبحانه قل لا يماكيني إمين إتوصن أكني وثا أكن ذاغن ويتسين سنيا أرتي فغن أريح شرن مدن أرتي أم تشكين أتزير وتصيوض وتسرون أري ممكن أدفغتي مستكين أكني دي سبقن وشبيح النبي فلسل سربين السلاميس من الدين في مساكين الدفاع قل يا من نسترى ذرقا نسترى سرولا نسترى سوضا إمدنا أر المحشر ويرنا لا يتكيني ديني ديس في الجن وشويحن نبيا المن دكني أرتسين المدن أكني وثا وكنت خذما أكني وثا ودسين باللي سيسنت سيسنت أرحصون مدن أي إقلاع أتسين لبعدا أكني دننا لا يتكيني أكني أكنتي دي سفقن ذين ركي الجن أيام دن بلا الشك ذينك أركي الجن أيام دن بلا الشك أتغل ذر ربيك وتصوف ذر غرس وتضم عذق الرحمينس وقفل مدس وقفل مدس الزفير للسن تسويع للقيامة تسويع غيرت قرد دونيث إمرني أعطى سرين دمن قلت نفع عندما أطاسر طلبا أمر ذرتي دي ربي غردوني ورتي نفع أنضعو ربي سبحانه أكني أرغي والله أر الخير أكني غري سزد أولى والناس الخير أكنا رغي جدويذ إكسخدم الدنيا يوصل لخر آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.